ومن جاء بعدهم لا يوازيهم في الفضل ولا في العمل ولا في التدين ولا في العلم ولا في الفقه، لا يدانيهم، فهم المقدمون في هذا كله، مقدمون في هذا كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكما قال سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. وكما قال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذه النصوص وأمثالها وغيرها ومن السنة أيضا تدل على أنهم هم أحق من وصف بالإيمان، وهم أحق من وصف بالفقه والعلم، وهم أحق من وصف بأن يتبعوا على الخير. لذلك الذين يحبونهم ويحترمونهم يتبعونهم بإحسان بدون غلو ولا تقصير ولا يتنقصونهم ولا يظهرون عدم محبتهم، بل قلوبهم سليمة وهكذا ألسنتهم. قال: يدل على كمال محبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنائهم عليهم، وهم أهل لذلك الحب، أهل لذلك الحب والتكريم لفضلهم وسبقهم وعظيم سابقتهم واختصاصهم بالرسول صلى الله عليه وسلم ولإحسانهم إلى جميع الأمة، لأنهم هم المبلغون لهم جميع ما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم. حفظوا الدين، حفظوا القرآن والسنة، حفظ الله بهم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: ولإحسانهم إلى جميع الأمة، وهذا من أعظم الإحسان ومن أعظم ما يجعل المؤمنين يحبونهم. فما وصل لأحد علم ولا خير إلا بواسطتهم، وهم يقرونهم أيضا طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم يوقرونهم أيضا طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مع ما عندهم من الخير الذي جاء عن طريقهم، أيضا لأن السنة دلت على ذلك، ولأن الكتاب والسنة أمروا بذلك. يقول: حيث نهى عن سبهم والغض منهم، وبين أن العمل القليل من أحد أصحابه يفضل العمل الكثير من غيرهم، وذلك لكمال إخلاصهم وصدق إيمانهم أو صادق إيمانهم. قال: وأما قوله للحديث الوارد، الحديث الذي جاء حديث أبي سعيد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو أن إنسانا أنفق مثل أحد صدق به من الذهب، وأحد الصحابة مثل المد، والمد هو كفين، مد كفين، ملء كفيه، فهذا ملء كفيه أو نصف المد منه، الصدقة من الصحابي أفضل من صدقة مثل جبل أحد ذهب من غيرهم. لماذا؟ إيش الذي جعل هذا أفضل من هذا؟ لأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الصحبة لها شرفها التي ارتفعوا بها، فلذلك الصحابي ليس كغيره، ولذلك هم عدول أعدل الناس رضي الله عنهم، فهم رضي الله عنهم أعمالهم كبيرة وعظيمة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، إيمانهم أعظم من إيمان من بعدهم، وعملهم أعظم وإن كان يسيرا وقليلا رضي الله عنهم. يقول: وأما قوله ويفضلون من أنفق من قبل الفتح، وهو صلح الحديبية، لأنه جاء في الحديث، يعني جاء في حديث البراء قال: أنكم تعدون أنتم الفتح، فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة رضوان يوم الحديبية. هذا سماه فتح، لذلك قال هذا الفتح، لما يعني أعقب هذا الفتح من الخير العظيم للمسلمين. قال: وهو صلح الحديبية، وقاتل من أنفق من بعده وقاتل، فلورود النص القرآني بذلك، قال تعالى في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة كلا وعد الله الجنة ولكن أولئك أعظم الذين أنفقوا وقاتلوا من قبل الفتح أعظم. قال وأما تفسير الفتح بصلح الحديبية فذلك هو المشهور وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سورة الفتح نزلت عقيبه. قال المعلق وهذا القول هو أحد التفسيرين للفتح الذي ذكره في سورة الحديد والقول الآخر أن الفتح هو فتح مكة وهذا هو قول الجمهور. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الذين أنفقوا من قبل الفتح أي قبل صلح الحديبية لأنه سمي فتحا. قال وسمي هذا الصلح فتحا لما ترتب عليه من نتائج بعيدة المدى في عزة الإسلام وقوته وانتشاره ودخول الناس فيه، لأن الناس كانوا في نفرة قبل هذا الفتح وفي حرب، فلما صار هذا الصلح نظر الناس إلى أخلاق أصحاب رسول الله وإلى سماحة هذا الدين العظيم وإلى هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وما هو هذا الإسلام، فلما نظروا وعلموا أنه لا يأتي إلا بخير دخلوا فيه في دين الله أفواجا لذلك سمي فتحا. قال وأما قوله ويقدمون المهاجرين على الأنصار فلأن المهاجرين جمعوا الوصفين النصرة والهجرة، ولهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة من المهاجرين خلفاء، لأن الأمر في قريش كما جاء في الحديث. وقد جاء القرآن بتقديم المهاجرين على الأنصار في سورة التوبة، يعني قوله تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. والحشر أيضا يعني قوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وهذا التفضيل إنما هو للجملة على الجملة، فلا ينافي أن في الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين، يعني أن جملة المهاجرين في الجملة أفضل من جملة الأنصار، وقد يكون من الأنصار من هو أفضل من المهاجرين، يعني من حيث الأفراد، وهذا يكون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعداهم، فلا يكون أحد من التابعين أفضل من أحد الصحابة، في حديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فلا يقال هذا بالجملة على الجملة، لا، وإنما يقول لكل فرد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من كل فرد من التابعين أفضل من، يعني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من التابعين ومن علمائهم، هذا هو الراجح في هذه المسألة، وهذا الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة في أصول السنة في المعتقد. فلا يقول قائل أن أحد التابعين من علماء التابعين كسعيد بن المسيب مثلا أفضل من أحد الصحابة الذين ما لهم الصحبة الكثيرة وإنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة والمرتين، أبدا، فإن كما سمعتم شرف الصحبة أعظم بكثير من غيرها. يقول ما أغلق الميكروفون. وقال وقد روي عن أبي بكر أنه قال في خطبته يوم السقيفة نحن المهاجرون وأول الناس إسلاما أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن عليكم فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. هذا عندما خطب خطبته التي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل خلاف يسير من بعض الأنصار من المقدمون، قال منا أمير ومنكم أمير، فخطب رضي الله عنه هذه الخطبة خطبة طويلة. كان عمر أراد أن يخطب فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فتكلم كلاما قال عمر فأخذ كل ما في نفسي مما أردت أن أقوله وأحسن، فتكلم بكلام الكل أقر له به والكل أجمع له بأنه حق وأن كلامه هذا هو الحق، فلذلك كلهم أقروا بخلافته وأجمعوا عليها. وهذا كلام حق الذي قاله رضي الله عنه ودلائله مرت. قال: وأما قوله ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر إلى آخره، فقد ورد أن عمر رضي الله عنه قال لما أراد قتل حاطب بن أبي بلتعة وكان قد شهد بدرا لكتابته كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بمسير الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر؟ لما قال له: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فقد غفرت لكم. الشاهد هذا الغفران في الآخرة، يعني إن الله عز وجل غفر لأهل بدر، وهذا مما يدل على أنه ليس منافق حاطب رضي الله عنه، وإنما يعني ذكر عذره وأنه ما فعل ذلك ردة عن الدين وكرها له، وإنما أراد أن يكون له يد عند قريش ما كان من أهل قريش، وإنما كان ملصق منهم فيهم وما أحد يحمي قرابته، فأراد بهذا الكتاب أن يكون له يد عندهم فيحمون قرابته، وليس من أجل أنه رضي الله عنه ارتد عن الإسلام، لا. الشاهد فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلذلك يقدم أهل بدر على غيرهم، يقدم أهل بدر على غيرهم. قال: وأما قوله وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، قال إلى آخره، فلإخباره صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية. فهذا الرضا مانع من إرادة تعذيبهم، لأنه أخبر برضاه عنهم سبحانه وتعالى إخبار يتلى إلى قيام الساعة. فهذا الإخبار المطلق الغير مقيد يدل على أن الله الذي هو يعلم المستقبل، يعلم الماضي والحاضر والمستقبل سبحانه وتعالى، دليل على أنه لا يدخلهم النار. قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذا العدد رضي الله عنهم ونص عليهم بأنهم الذين بايعوه تحت الشجرة، فهؤلاء لا يدخلون النار. بل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم الذي ماتوا وهم مؤمنون ما ارتد أحد منهم، أصحاب الذين صحبوه وماتوا على ذلك، فهم كلهم في الجنة، نشهد لهم بذلك، كلهم في الجنة. والذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة، يجب علينا أن نؤمن بأنهم من أهل الجنة لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهكذا كل من لم يعينه وعرفنا أنه مات على الصحبة وأنه صحابي ومات على ذلك، فإنه من أهل الجنة. يقول نعم، فالآية: فهذا الرضا مانع من إرادة تعذيبهم ومستلزم لإكرامهم ومثوبتهم. وأما قوله ويشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. أما العشرة فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الأربعة، وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. وأما غيرهم فكثابت بن قيس وعكاشة بن محصن، يعني جاء في أحاديث أخرى، هؤلاء سموهم في حديث واحد العشرة. وحديث ثابت بن قيس لما أنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وكان جهوري الصوت رضي الله عنه. فمكث في بيته يبكي فانقطع، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فلما ذهبوا إليه يسألونه قال: لقد أحبط الله عملي، إني لا أعلم أحدا صوته أرفع من صوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبره إن أنه من أهل الجنة. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك، فهو من أهل الجنة. وهكذا عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المتفق عليه في الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. فأخبر أنه من هؤلاء 70,000. والأنصاري رجل آخر قال: ويا رسول ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: سبقك بها عكاشة. وهكذا تلك المرأة التي كانت تصرع، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته: يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك. قالت يا رسول الله أصبر ولي الجنة ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف. فكان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أنها من نساء الجنة بهذه الدعوة التي دعاها لها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر إذا صبرت أنها ستدخل الجنة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن خديجة أن جبريل عليه السلام نزل وقال بشر خديجة ببيت من قصب لا نصب فيه ولا وصب في الجنة، أخبر بذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل من عينه النبي صلى الله عليه وسلم وكل من جاءت الأحاديث بأنه من أهل الجنة نؤمن بأنه من أهل الجنة، من أهل الجنة. هذا على الخصوص، وعلى العموم كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ماتوا على الصحبة وعلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم من أهل الجنة. وهكذا نؤمن بكل المؤمنين الذين ماتوا على الإيمان ولم يموتوا على الشرك، ماتوا على الإيمان فإنهم من أهل الجنة، ولكن لا نعين أحدا بعينه من المؤمنين. لذلك قالوا فكثابت بن قيس وحكاشة بن محصن وعبد الله بن سلام، كذلك عبد الله بن سلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنهم من أهل الجنة. وكل من ورد الخبر الصحيح بأنه من أهل الجنة فكذلك نؤمن بأنه من أهل الجنة ونشهد له بذلك لما جاء في الحديث، كما سمعتم لما جاء في الحديث. فهذا الفصل من أهم ما يكون. وأما الناس الصالحين من الناس وعلماء الأمة من لهم السبق في هذا الدين واستفاضت عدالتهم وذاع صيتهم بالخير، وعلم الناس خيرهم كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وكشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هناك قول شيخ الإسلام يقول هؤلاء نقول أنهم من أهل الجنة لأن المؤمنين هم شهداء الله في الأرض على بعضهم، وهؤلاء قد جازوا هذه الشهادة، جازوا بحيث أنهم يعني عرفت عدالتهم وعرف خيرهم وصلاحهم وورعهم وتقواهم عند القاصي والداني. ولكن نبقى مع ما جاءت به النصوص فنقول نرجو له ذلك، نرجو لكل المؤمنين ولعلماء الأمة هؤلاء الصادقين الذي ظهر لهم قدم صدق في هذا الدين وكسبوا السبق فيه، فنقول نرجو الله أن يكونوا من أهل الجنة، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر من هذا الكتاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى كتاب الباعث الحثيث.